أحبائنا المشاهدين، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة 1/1/2013، 2012 خلصت و2013 فتح لكم الأحضان. بتقول لكل واحد، يعني لكل الناس، أهلا يا حبايبي. النهاردة يوم واحد، ومن الجيد أن احنا من يوم واحد نقف قدام الرب ونديله التسبيح والإجلال اللائق به. احنا جايين النهارده يعني ولابسين اهو كريسمس وحاطين لكم حاجات في الارض عشان ما زلنا في اجواء الكريسمس وترتيبات ربنا ان يبقى عندنا يوم واحد وراه يوم سبعة ونقضي الوقت ده كله في الاحتفال بوجودنا قدام الرب وبتجسد الرب يسوع المسيح. النهارده كمان يوم مختلف، يعني في كل مره بيكون معانا مرنم لكن او فريق، لكن النهارده فريق من المرنمين. برحب الاول بصديقي هادي نبيل. اهلا بيك هادي. اهلا بيك هادي. الضيف الاول اللي انا هقعد اتناقش معاه واحاوره. وكمان ايه ده اميل، انت جيت امتى؟ اهلا بيك يا اميل. اميل كان ضيف محبب، رنمنا مع بعض من خلال شهر. مورين مجدي من شهرين ثلاثه. متى رشدي كمان كان من شهرين ثلاثه. النهارده كل المرنمين اللي بتحبوهم او مجموعه من المرنمين اللي بتحبوهم بنقضي مع بعض وقت في العباده والتسبيح، مع ايضا فريق الترنيم او فريق العزف. معانا اول مره يكون معانا بيتر. اول مره بيتر، نرحب بيك. وكمان صديقي شاهر، اول مره، اهلا بيكم. نصلي انه وقت عبادتنا النهارده يكون مقبول لدى الرب. كلمه مشجعه سمعتها من فتره، حد قال لي انه يوم الثلاث دي فترة الترنيم اللي بنقضيها بتاعة الأسبوع، يعني نقعد نرنم معاكم ونسبح معاكم، ودي بالنسبة لي يعني أكتر كلمة مشجعة. نصلي إن الساعة ونص اللي جايين نقضي مع بعض وقت تسبيح. هادي، من أول برنامج. تعيش يا هادي، مبسوط إنك موجود. أنا كمان أكتر. أنت قائد أو كنت بتخدم في فريق ملك المجد. كنت بخدم في ملك المجد وقت طويل، وبحب الترنيم والعزف ومرنم لا مرنم لا، لكن بحب الترنيم. طب بكتب ترانيم وملحن. بكتب وبلحن. اوكي، هنستمتع بترانيم انتوا بتحبوها كمان، بس ممكن مش كتير كانوا يعرفوا انه هادي كاتب الترنيم. اسمحوا لنا هقرا جزء كتابي، مزمور انا افتتحت بيه حلقات كتير، واخواتي كمان المرنمين وفي برنامج هنرنم افتتحوا بيه حلقات كتير، لكن من الجيد ان احنا نقضي بداية السنة وإحنا بنرنم أو بنقوله الرب رعية. نقول مع بعض، اللي قاعدين في البيت يقولوا معايا والفريق يقول معايا: الرب رعية فلا يعوزني شيء. في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، عايز أقولها كده بقوة، لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عنوان حلقتنا النهاردة عشرة عمر، بس قبل ما نتكلم عن عشرة عمر تعالوا نرنم. أختنا لولو بتعمل ترانيم كده بنعتبرها يعني زي النشيد الوطني، زي بلادي بلادي كده، فقلناها كتير، رنمنا الترانيمة دي، بس حبينا النهاردة نرنم ونقول ياللي مت بدالي، ونسبح بيها اسم ربنا. تفضلوا. ياللي مت بدالي وشايل عني أحمالي، ونقول مع بعض: يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك. هللويا. يلي مت بدالي وشايل كل احلامي في السما تشبع فيها، عمري ضاع واشتريته قلبي تاب ولقيته وفتحت لي عليا. يلي مت بدالي وشايل كل احمالي في السما تشفع فيا، عمري ضاع واشتريته قلبي داب ولقيته وفتحت لي عينيا. يا الهي انا اسجد ليك يا إلهي، انا قلبي اخضع ليك يا حمل مذبوح عني يا إلهي يا إلهي، انا قلبي اسجد ليك يا إلهي، انا قلبي اخضع ليك يا حمل مذبوح عني. ليك المجد، ليك المجد والكرامة والبهاء، ليك علامة سلطانك بيحررني، ليك القوة والجلال البشر أبرع جمال عبيدا بتغيرني، ليك المجد والكرامة والبهاء، ليك علامة سلطانك بيحررني، ليك القوة والجلال البشر أبرع جمال نعيتا بتغيرني يا إلهي يا إلهي، أنا قلبي يسجد ليك يا إلهي، أنا قلبي يخضع ليك يا حمل مذبوح عني يا إلهي، أنا قلبي يسجد ليك يا إلهي، أنا قلبي يخضع ليك يا حمل مذبوح عني. هللويا هللويا. من مصادر مطلعه بفريق البيتر لايف وصلني السؤال ده، بعضهم مستغرب عن نجاح هذه الترنيمه وانتشارها في كل الكنائس، يعني اشمعنى دي؟ ترنيمه جميله، ترنيمه جميله. قول لي يا هادي، اشمعنى عشره عمر؟ عشره عمر عشان دايما في الايام اللي زي دي ببص كده على السنين اللي فاتت وزي اي اتنين بيحبوا بعض، وافتكر العشره اللي بيني وبين يسوع. ليك كم سنه في الايمان؟ قبلت الرب في حياتك من امتى؟ هتكبرني كده يعني. ليا 28 سنه. ليا 28 سنه تقريبا. يعني كان سنك سنتين. سني 10 سنين. اوكي. كان سني 10 سنين وعرفت الرب في مؤتمر، والنهارده لما بفتكر بستغرب ليه بكيت كل البكا ده وتوبت كل التوبه دي، مش عارف عن ايه وانا عندي 10 سنين. لكن لما روح قدس بيلمس القلب تحس انه حتى العشر سنين يا ريتهم كانوا صفر من غير يسوع، يا ريت الايام اللي من غير يسوع ما يبقى لهاش وجود في حياتي، لانه العيشه الحقيقيه حياتي اللي بجد هي الايام اللي تتعد، هي الايام اللي انا عشتها مع الرب. يعني لو واحد من البعيدين عن الرب يقول لك يعني انت يعني ده انت في مقتبل الشباب، موضوع العلاقه مع ربنا ويسموه التدين ده، يعني يجي لما الواحد كده يقترب من النهاية يقول لك يعني إيه أختم حياتي ختام مسك الختام. بمناسبة الختام يعني سليمان بعد ما عمل كل اللي الشباب بيحبوا يعملوه ويجربوه قال الكلمتين دول، قال اسمع ختام الأمر كله. ختام الأمر كله. ختام الأمر كله هو إنك تتقي الله، تعبده، تعرفه وتفتكره في أيام شبابك، فهي أحلى أيام شبابي هي اللي عشتها مع الرب. ويمكن فكرة مغلوطة إنه الحياة مع ربنا ماشي جنب الحيط، من الحياة مع ربنا ما فيهاش متعة. أنت مش ماشي جنب الحيط؟ ما فيهاش انبساط. أنا مش ماشي جنب الحيط، أنا ماشي في نص الشارع. وماشي ضد التيار وفرحان بربنا ومستمتع بيه ومكتشف حقيقة نفسي معاه وبتغير وأنا معاه، وعندي كلام كتير أقوله بقى بس مش عارف أبتدي منين. ليه كتبت إيه موضوع أحتاجك وتقول له أنا محتاج لك في وسط رحلة عشرة العمر دي؟ لما أنت اللي كاتب الكلمة. أنا اللي كاتب الكلمة دي. لأن اللي بيدوق ربنا ما يعرفش يبعد عنه، زي ما بيقولوا كده على مية النيل، اللي يشرب منها لازم يرجع تاني، واللي يدوق مية ربنا ما يعرفش يشرب مية تاني. واللي بيشرب من مية الدنيا اللي عايشين فيها بيعطش. المية دي اللي بتروي بس. أنا محتاج لميتك. أنا محتاج لك كل وقت وفي أي وقت وفي كل يوم، عشان كده تلاقي أنا مبسوط وإحنا بنقول خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، والآيات اللي فيها كل دي يعني كتير قوي، كل دي كل انا محتاج لك كل يوم، احتاجه عونا يوما فيوما كل يوم. أمين. ما اعرفش ازاي اليوم ممكن يمشي. أمين. من غيرك. امين. احتاجه. بس على فكره قبل ما نسمع خير ورحمه يتبعانني كل حياتي. متى عشره العمر دي بتمثل لك ايه؟ كلمه عشره عمر توديك لفين؟ في بعض الناس توديها مثلا قصة قديمة حكاها سمعها، رواية، فيلم، والده والدته. كلمة عشرة العمر دي تخليك تتخيل ايه؟ توديني لأقرب الناس ليا، أقرب حد ليا مثلا أبويا مثلا، عشرة عمر. أيوة. إحنا مش بس علاقة أب وابن لكن أصحاب، ينفع كمان الأب يبقى صاحب. فأنا حاسس إنه عشرة العمر هي إني أبقى بعتبر الله أبويا. هاليلويا هاليلويا. شاركنا بترنيمة أحتاجك يا متى، عشان بعد كده بعد شوية تشاركنا بأنت أبويا مدام عشرة العمر. أنا أحتاجك الأول، رنموا معانا أحتاجك، اللي يعرفها يرنم معانا، ما كنتش تعرف أسمعها وشارك مشاعرها معانا. أحتاجك يا سيدي، أحتاج حبك قوتك، أحتاجك تجذبني بقربك لحضنك، أحتاج عونا يوما فيوما، أحتاج نورا، أحتاج فهما، أحتاج صوتك يهمس لي أني لك وأنت لي، أحتاجك يا سيدي، أحتاج حبك قوتك، أحتاجك تجذبني بقربك لحضنك، أحتاجك تمنحني حبا لك أعبدك، أطلبك وغيرك لا أبتغي، أحتاجك يا سيدي، أحتاج حبك قوتك، أحتاجك أعتقد إنه كان في عظة شهيرة صارت في حياتي، كان عنوانها الله إله يغلب. الله سبحانه وتعالى يغلب، يغلب أمام الركب المنكسرة، يغلب أمام الدموع، مشاعره تجاه جنس بني البشر تغلبه. واحد بيقول له أنا محتاج لك، هيعمل إيه الرب؟ إيه رد فعله تتخيله غير إنه يجري إليك ويحتضنك أيا كانت حالتك، وحشة أو كويسة أو محتاج، بتقوله محتاج لك، بتقوله محتاج لك. ودي تكفي أنه تستدعي قوة الروح القدس ومحبة الآب السماوي أنه يجي لك. عشرة العمر متنوعة ومتقلبة ويعني مليانة أحداث، ادينا كده حدث حصل معاك في علاقتك مع ربنا. الأحداث كتيرة قوي، مش عارف ابتدي منين. من يوم ما عرفته، من كل تدبيراته الصالحة في حياتي، من كل خير ورحمة بيجروا ورايا. أيوة يعني معلش، أنت بتقول أحداثه الصالحة، يعني بيجيش وقت تبقى عندك عتاب أو متضايق أو مش فاهم يعني، يوه كتير، مش عايز الصورة اللي هي ايه بقى اللي هو ايه الجناحات. طب ما تسيبني اقرا لك حاجه بقى انا كاتبها بالمناسبه دي. هو ده هاليلويا يعني هو طبعا انا موافق وانا موافق بس اديني ان انا اتخانق معاك شويه عشان احيان كتير هذه الخناقات بتبقى مش احيان كتير. ما هي العشره ما ينفعش تبقى طول الوقت شهر عسل. ما ينفعش انا ومراتي نبقى في شهر عسل طول الوقت. في اوقات صعبه وفي اوقات بنختلف وفي اوقات مش بتفهمني ومش بفهمها. احنا مع الرب هو بيفهمني لكن مرات انا مش بفهمه ودايما فهمني يعني دايما حاسس وفاهم بس انا مرات مش بصدق انه فاهم وفاهم وحاسس اللي انا بعدي بيه ومرات انا مش بفهم هو ليه دي وليه في التوقيت ده. فعشره العمر مش دايما موسيقى فرحانه مرات بيبقى فيها موسيقى حزين. اقرا لك حاجه كاتبها عن عشره العمر بتقول اللي بينا دي عشره عمر طويل افراح وبهجه وتهليل وفي مرات اغاني حزينه ومواويل في ليالي وقتها بانت ملهاش اخر لكن كانت غير ما انا فاكر خبرات مليانه بمعرفتك اوقات هانت بمرورك من ساعه للتانيه لما اتعب واضعف يجي دورك اقف واستنى تحضني تدفيني بحضورك وتهون الدنيا واعرف انه في مقدورك تشفيني في ثانيه لما في لحظه تفجر نورك وتفك الحنيه وتنهي الليل والحزن تزيل والموال يقلب ترتيل وجمايلك هم زادوا جميل ممنون لك مديون لك وشايلهم على راسي انا شيل يا غلاوتك على قلبي يا حلاوتك ده انت بجد يا رب جميل املى القلب بصدق الحب عشان عمري معنا كميل وانا الاقي زيك فين طيب وجدع وامين وامانتك من الجيل للجيل عشري قوي يا رب واصيل ولا ممكن تنكر نفسك ابدا مستحيل عايز افضل صاحبك دايما جنبك ده اللي بينا عشره عمر طويل. جميل جميل جميل جميل الله يباركك. يعني عايز اناقشك في شويه حاجات كده بس ناقشني يعني اناقشك حالا بس ما تيجي قبل ما نسمع تاني يعني عايز احبائنا المشاهدين اسالهم ببساطه كده يعني ببساطه وبعيدا عن كل المألوف مستني ايه من ربنا السنه اللي جايه 2013 مستني ايه في 2013. انا قابلت ناس عندها مشاكل كده مع الرقم يعني 13 ده فالتوقع ده مضر جدا لكل اللي بيتوقعه اللي هو عارفين الشخص اللي عامل كده وشعره واقف ومستني وعامل كده. لا اهدى اهدى وبصفتنا يعني غالبا اللي بيتفرجوا على البرنامج معظمهم اهدى من المؤمنين اهدى وفكر انت منتظر ايه من ربنا في 2013. السؤال مش سهل وصعب يعني ممكن حاجة كده ملحة جواك تقول لك أنت مستني كذا وتطلع في الذهن فورا أو أحيانا تحتاج وقت طويل. إذا كان في حاجة واضحة كده اكتبها لنا على فيسبوك صفحة هنرنم شاركنا بيها وهتفضل موجودة طول السنة قدامك ويمكن تشجع ناس تانيين يكتبوا حاجات مستنينها من ربنا ويمكن في يوم في نص السنة تحصل ترجع تكتب كومنت على الكلمة دي تقول حصل ونشكر ربنا معاك. ادخل كده على الصفحة لو متاح طبعا وانت قاعد معانا شاركنا ولو في فرصة نكتب الكلام ده او نقوله في اثناء الحلقة اكتب مستني ايه من في سطرين يعني مش موضوع انشاء في سطرين ومستني ايه من ربنا السنة اللي جاية بس بلاش الحاجات السياسية عشان نعرف نتشارك بحرية. في كل يوم بشوف أمور يا مورين مش صغيرة أنت تقولي في كل يوم بشوف أمور عشرة عمر ليكي مع الرب كم سنة يا مورين؟ 45 سنة من 96 احسب بقى قد إيه دول مش عارف يطلعوا كتار كتيرة تقولي إيه عن من 96 ل 2006 يبقوا 10 سنين ل 13 يبقى كام بتاع 6 ل 13 17 سنة 17 سنة تقولي ايه عن العشرة دي؟ اقول عن العشرة دي حاجات كتير قوي قولي لي واحدة منهم زي ما كنت بتقول دلوقتي انت وهادي انه هي مش عشرة مستقيمة طول الوقت زي أي اتنين في علاقة قريبة من بعض، إخوات، زواج، أب وأم أو أيا كان، فوق وتحت. بس الخلاصة عن كل دوت، العشرة دي أكتر حد فهمني، أكتر حد فهمني. أمين أمين. في كل يوم بشوف أمور. تفضل يا مريم. دايماً بنصلي يا مرة يا مرتين يا هادي. تحب لو كان بعض المستمعين شاعرين إنه السنة الجديدة دي سنة توبة ورجوع، ومش بالضرورة تكون التوبة نموذج معين زي ما كان فيها بوكا، لكن توبة إصلاح مسارات كده وأمور تتعدل، تحب تصلي لأجل الوضع ده بالذات، الناس اللي عايزه تتوب وعلى قلبها وهي بتتفرج تقول ايوه يا رب انا عايز ارجع لمكاني، ايوه يا رب انا عايز ارجع حياتي تنضبط، مش قصدي ترجع تخدم في لجنه مش عارف ايه في الكنيسه او في خلاص ترجع شماس في الكنيسة. مش هي دي الشكل، مش مشكله، بس قلبك يضبط يعني البوصله الداخليه تضبط امام الله. تحب تصلي لنا صلاه، كلمه صلاه سريعه؟ يا رب في أيام كل حاجة فيها حوالينا بتتغير، يمكن الأمور مش باينة والمستقبل مش واضح، بنكتشف وبنصدق وبنتأكد كل يوم إنه الأمان بس في شخصك، وإنه المعنى الحقيقي لحياتنا في وجودنا قريب منك، وإنه الأيام اللي عشناها يا رب بعيد عنك أيام ضاعت، أيام ملهاش قيمة ومعنى. يا رب برجع عن نفسي، برجع عن إخواتي، برجع عن كل واحد وواحدة من قلبه صرخ ليك معانا احتاجك يا سيدي. نعم يا محتاج لك كل يوم، محتاج لك كل يوم في 2013 وان سمحت يكون في 14 و15، محتاج لك كل ساعه ودقيقه وثانيه. يا رب انت اللي بتفتح احضانك وبتقبلنا، انت اللي شايف كل عيب وكل ضعف فينا، لكن لسه بتحبنا، لسه واقف على الباب، وكل واحد جاي من بعيد إذ لم يزل بعيد. تركض إليه يا رب، تركض إليه وتقع على عنقه وتقبله. أنت اللي أحضانك وأبوابك مفتوحة، أنت اللي لسه بتقبلنا مع أنك عارف عيوبنا، لسه بتنده علينا. أشكرك لأن في مكان في قلبك لكل واحد بيدور عليك، لكل شخص عايزك. أصلي يا رب أن ناس كتير النهاردة، أصلي أن كل واحد واحدة بيتفرج علينا النهاردة، كل واحد معانا النهاردة يكون بيلاقي فيك راحته، يلاقي فيك أمانه، يكون بيسكن في هذا الحصن والملجأ خلال السنة الجديدة. يا رب كن لي صخرة ملجأ أدخله دائما. أنت يا رب اللي كنت ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق، ويمكن إحنا في أزمنة الضيق يا رب، كون ملجأ لكل شخص منسحق، لكل شخص بيحبك، لكل شخص محتاج لك، مشتاق لك، بيدور عليك، يمكن حتى مش قادر يقول بيحبك لكنه محتاج لك يا رب. وإحنا عارفين أن أحضانك وقلبك مفتوح لينا. الشكر لكل المجد لأنك بتسمع. شكرا. آمين. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. هللويا. كلمة دي ليك ما تفوتهاش. النهاردة يوم واحد كويس كده، من يوم واحد حط الأمر، حط السنة كلها بين إيدين ربنا. ما انتش عارف هيحصل فيها إيه، أحسن لك تكون مستور بستر نعمة ربنا. ما انتش عارف الأفكار والأفراح حتى ممكن تجرجرك وتوديك لفين، كويس أنك تبقى مستور بنعمة ربنا. يلي أمامك حياتي من قبل تكويني، برتاح على صدرك من بداية السنة، وبعدها نرنم بتفهمي، وبعدها ناخد التليفونات. برتاح على صدرك. فرحة وفرحة وأمان برتاح على صدرك واتكفى بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان بتفهمني وتحس بيا تسمع كلامي ما بقوله أصغر نور فيا ما بتطفيهوش بتفهمني وتحس بيا تسمع كلامي اللي ما بقولهوش وتحبني تشفق عليا وأصغر قلبك اللي حبني بتضمني وبيهمك أصغر حاجة بتهمني أنا ليا مين يا يسوع غير قلبك اللي حبني بتضمني وبيهمك أصغر حاجة بتهمني أصحابي بتشجع قوي انا بالكلمات دي. يس نعم. لانه الرب يعني قريب قوي قريب قوي قوي قوي قوي وفكره انه فاهم وعارف وحاسس وقريب يعني هي دي فكره العشره. فكره الاثنين الاصحاب عندي واحد صاحبي يعني من غير كلام لو قال كلمة وكل الناس اللي قاعدة مش فاهمة أنا أفهم، ولو أنا قلت هو يفهمني بالنظرة يفهمني، العشرة بين الراجل ومراته تلاقيهم يفهموا بعض من غير كلام. أنا بس عايز، وده كان تعليقي على الجزء الشعري اللي أنت قريته، وعايز أقول ده حاجة توضيحية كده لأحبائنا المشاهدين. بعض ان انا بقدر ان واحد كده ماسك ريموتو بعابر يعني كده بيتفرج علينا، الله اللي مفيش حاجة زيه، وينفعش نشبه علاقتنا بيه بحد تاني، لكن تعالى اسمه وتبارك اسمه عشان يفهمنا، بيمثل لنا بالحاجات الإنسانية، الزوج والزوجة والأب والابنة والصديق والأخ والحاجات دي نقدر نستنبط منها أمثلة نماذج، زي ما نقول إن النور ده من الشمعة عشان نفهم قدر نور الشمس. صحيح ده نموذج صغير، نموذج اللي انت بتقوله نموذج ما يقاسش أبدا يعني نموذج، لكن العلاقة الصداقة اللي بيننا وبين ربنا شيء أشمل وأكبر. عشان لو حد بس قال مثلا وانت بتقول جدع، كأنك يعني بصيت من زاوية الصداقة كده. بالضبط كده. هذه الألفاظ غير معتادة، وانا لما صح. قلت برتاح على صدرك قالوا ايه الكلام الغير معتاد والحاجات العاطفية دي. وبتفهمني وتحس بي بتفهمني وبتحس بي. حب الله الغير مشروط، هو في وقت بشوفه الصديق، وفي وقت بشوفه الحبيب، وفي وقت بشوفه الأخ الأكبر، في وقت تاني بسجد وأقول ربي وإلهي، في وقت تاني ما بشوفه الخالق العظيم اللي الكلمة منه تغير وتخلق وتوجد وتفني لو أراد. فهو الكل، هو الأب والراعي الصديق، لكنه السيد والإله. ما أقدرش أخد واحدة وأسيب التانية. صحيح ما أقدرش أخد واحدة وأسيب التانية. أمين. معنا تليفونات ولا طولنا عليهم فمشيوا. أيمن أهلا وسهلا، معنا تليفون من أخونا أيمن. مساء الخير يا أيمن، أهلا بيك. كل سنة وانت طيبين. وانت طيب بألف صحة وسلامة. كل سنة واخواتي الموجودين قدامك كلهم بخير. تعيش شكرا ليك. انا حابب اشارك بفكرة صغيرة يعني. اتفضل. الكثير من العلاقات بتيجي عليها وقت مع رغم ان بيبقى فيها عشرة بس بتفقد او بتضيع يعني. نظرا لان العلاقة بتقوم من طرفين. ايوه. في طرف ممكن يكون غلط مثلا فالطرف التاني ما استحملش او ما قبلش يعني. أيوة. لكن الميزة في عشرة العمر مع السيد ان احنا نغلط لكن محبته هي هي. سبب. عشان كده هي عشرة عمر مستمرية بسبب محبته هو، بسبب امانته هو. بسبب لطفه هو، بسبب اني ابعد لكن العلاقة ما زال محبته بتشدني وترجعني. عشان كده هي عشرة عمر كبيرة. صحيح. وعشرة عمر المصدر الاساسي لانها مستمرة لغاية دلوقتي. انا بضعف وارجع لكن هو بيظل امين رغم قلة امانتي يعني. صحيح. وإن كانت عشرة بتنتهي من ناحيتي أنا، لكن أمانته ثابتة لا تتغير. أمين. شكرا يا أخي. أمين يا أيمن. شكرا ليك. البعض بيتساءل بيقول هل مقبول إن إحنا نقول عن ربنا صفات زي كده، يعني نقول عليه مثلا حبيب ونقول عليه أو يعني الحاجات اللي أنت قلتها في الشعر بتاعك. أنا مش مسؤول عنك، أنا كفاية مسؤول عن حاجتي. يعني هو هسمع ردك وانا اقول كمان رد وراك قبل ما نقول. هو مش مقبول لو انا بتجسر اقول حاجه هو ما قالهاش عن نفسه. ايوه. بس هو اللي سمى نفسه حبيب وسماني انا حبيب، يعني هو لما بيقول لا اعود اسميكم عبيد بل احباء. ايوه. وفي ترجمات اصدقاء. ايوه. فلما لو انا اللي قلت انا صاحب ربنا كده مني لنفسي يبقى تجاسر مني. لكن لما هو يقول انا راضي بالصداقه، انا حابب الصداقه، انا عايزك تبقى حبيبي وعايزك تبقى صديقي، انا عايزكم تبقوا قريبين مش بعاد. ايوه. ساعتها انا اقدر اقول هذا حبيبي وهذا خليلي. طب وكلمه صديقي. زي اللي انت قايلها جدع دي، هي جدع يعني العاميه بتاعت كلام كتير موجود في الكتاب. الرب صالح للكل ومرحمه على كل اعماله. يعني ايه صالح؟ يعني ايه صالح؟ يعني صالح فيها لو هتقولها عامي كمال. يعني لو هنقول باللغة العامية يعني إيه صالح؟ صالح يعني طيب. يعني جدع. أنا يعني رأيي ما اختلفش عن تعبير كل واحد، لكن يختلف السياق. أنا بصلي غير وأنا بكتب خواطر، غير وأنا بقدمها في ترنيمة عامة للناس، والترنيمة دي رايحة فين هل هي بيني وبين أصحابي يعني، ولا حاجة في الفضائيات يعني؟ في حاجات كتيرة يعني تقال حسب السياق يعني، ممكن أصلي بكلام لا أتجاسر أني أقوله قدام الناس بيني وبينه، يمكن في حاجات بالضبط. هو ساعات لما الفوارق دي بتتشال الدنيا بتتلخبط يعني، بيبقى بعض الناس وخصوصا في مجتمعنا يعني ما بيقبلش كل حاجة. كتبت ليه أنت أبويا؟ يعني أنت أبويا لما كلام كتير من اللي احنا بنقوله. أنت هادي عندك أب جميل، ينفع من خلال يعني تعلمك منه يعني يعني تشم ريحة النسيم السماوي. أمين. بابا البشمهندس نبيل. دي حقيقة. دي حقيقة. أنا بشكر ربنا أن كان عندي نموذج فعلا قدرت أشوف فيه أب. وبيقولوا يعني بعض الرافضين لفكرة وجود الله ان احنا بنوجد، ان يعني واحد زي مثلا فرويد قال ان احنا اوجدنا الله بسبب احتياجنا للاب، وبعد فتره من العمر بنكبر ونلاقي ان صوره الاب الارضي مش مكفيه فاوجدنا صوره الله. لكن الحقيقه هي انه ايماني الشخصي انه اذا كان ده الاحتياج اللي عندي فبالحقيقه فبالضروره هو موجود يعني. انا بشوف ده في ربنا. والترنيمة يمكن جمع بقى شوية الحاجات الكتير اللي قلناها، انت ابويا، انت رعية، لكن انت كمان سيد حياتي، سيد انت حياتي. انت رب واله، السجود ليك واجب، الاحترام ليك واجب. ان كنت بقول الفاظ فيها قرب ومحبة ومودة فده من فضله ومن نعمته ان هو اختار يبقى كده معايا. لكن ده لا يعني ان انا ما بقدمش ليه كل سجود في كل يوم، بشعر اني قدام الحب ده لا املك غير ان انا اسجد قدامه. طيب قبل ما نرنم معانا تليفون اخر من صديق البرنامج روماني، اهلا وسهلا يا روماني. اهلا بك، عشت الاسامي. اتفضل يا اخ روماني. الو. مساء الفل، اهلا بك يا روماني. نستأذنك بس ابعد عن التلفزيون او وطي او طفي او يعني. ازيك يا خالد؟ اهلا وسهلا بيك حبيبي. عامل ايه؟ نشكر ربنا. انت منين يا روماني؟ انا من اسيوط. احسن ناس. تحب تشاركنا بيه يا روماني؟ اتفضل. خلاص مش اوكي. الله يخليك. كان عندي مشاركه وحاجه بسيطه خالص. اتفضل. كنت لسه اشارككم في رعايه الرب في 2012 معايا. اتفضل يا خرماني بس بسرعه وابعد عن التلفزيون. خلاص مش اوكي. كنت عايز اشارككم ان ربنا اتعامل معايا في 2012 بمعجزه. المعجزه عمل معجزه معايا في الفقرات، فقرات ظهري. ماشي كده كويس؟ تمام، كمل يا خرماني اتفضل. بس كنت ربنا اتعامل معايا وعمل معايا معجزه في فقرات ظهري. ايوه. في الفتره الخامسه والسادسه. تمام. ده كان ايه، حادثه ولا حاجه يعني؟ فكانت من ضمن الحاجات اللي ربنا بجد رعاني فيها. نشكر الله. وحسيت بيد ربنا. امين امين امين. نشكر الله نشكر الله. شكرا يا خرمان. انا منسجم مع كل الناس اللي بتنتظر موجات من الشفاء تيجي لبلادنا، ونشوف زي هذا الأمر والشهادة الصغيرة دي. وإن كانت الوسائل الاتصال بتقطعنا، لا بتقطع الاتصال، لكن نسمع شهادات زي كده كتير الوقت اللي جاي، ونقول 2013 نسمع فيها شهادات شفاء حقيقية وكثيرة. أنت أبويا. انت ابويا، انت الهي، انت رعيا سيد حياتي. انت ابويا، انت الهي، انت رعيا سيد حياتي. انت قريب اقرب من الهوى حواليا، انت قريب. من الهوى حواليا كل لحظة بتمر بيا إيماني بيك ماسك إيديا كل لحظة بتمر بيا إيماني بيك ماسك إيديا أفراحي يا حبيبي انت ابويا انت الهي انت رعيا سيد حياتي انت ابويا انت الهي انت رعيا سيد حياتي انت تعرف انت تضمن ليا الافضل انت تعرف المستقبل انت تضمن ليا الافضل انت للابد هتفضل اب صالح وحب امثل انت للابد هتفضل اب صالح وحب امثل وسلامي يا حبيبي انت ابويا انت الهي انت رعيا سيد حياتي انت ابويا انت الهي انت رعيا سيد حياتي يا ثابت مهما شمس الدنيا غابت ياللي نورك ليا ثابت مهما شمس الدنيا غابت مهما رجلي على الارض تاهت ترد بركة ضعف اللي ضاعت مهما رجلي على الارض تاهت ترد بركة ضعف اللي ضاعت وسلامي يا حبيبي هيدوك انت ابويا انت الهي انت رعيا سيد حياتي انت ابويا انت الهي انت رعيا سيد حياتي وسلامي أفراحي تسبيحي هيدو. هللويا هللويا هللويا. كلماتك ولحنك التنيمة دي انت بتعزف؟ انا بعزف. وجبت اللحن الجميل ده اللي حاسه مكسيكي عارف اللي بيغنوا بطواقي كبيره كده صدقني اللحن والكلمات طلعوا مع بعض يعني ومن غير آلة يعني انا كنت قاعد في وقت مع الرب كده ويمكن حتى بدون مناسبه ما افتكرش ان في حاجه معينه حصلت لكن دي اللحظات كده اللي تحس فيها بقرب ربنا وقلبك يفيد فاض قلبي بكلام صالح فلقيت نفسي على ركبي بغني انت ابويا الهي سيد حياتي واعداد وقرار الثلاثه طلعوا بالكلمات باللحن هللويا هللويا. معانا تليفون من السعوديه. الو الو اهلا وسهلا فادي من السعوديه. اهلا وسهلا بيك يا فادي. ايوه بنعتذر عن الاطاله في الانتظار. لا لا خالص. اهلا بيك يا فادي اتفضل يا حبيبي. اهلا بحضرتك. انا مبسوط جدا بكلمكم ويعني عايز اقول حاجه اقول ان الرب على قد ما هو بيحفظنا احنا في بلاد ما تعرفش صوت الله بس يبقى الرب عينه علينا على طول وبنكون مميزين في البلاد دي. امين. بيحفظنا اكيد في 2012 و2011 واكيد يحفظنا في 2013 وعلى طول ان شاء الله. بكل تاكيد. امين. بكل تاكيد بدون ادنى شك. امين يا فادي، شكرا لاتصالك. وانا مبسوط جدا اني كلمتكم، وربي يبارككم ويعمل فيكم اكتر واكتر. شكرا ليك يا فادي، وربنا يحافظ عليك وتكون امتداد البركه في 2013 اذا كنت بتشهد عن البركه في 2012. انا متوقع البركه في السنه دي. متى مستني 2013 ايه؟ يمكن في ناس كتير بتحس ان الرقم ده شغل. ده يعني رقم لطيف جدا. قال انه طول عمره ساكن في شقه رقمها 13. ده الاسيس سامح موريس امبارح في ال... لكن شاف بركات كتير قوي وربنا استخدمه وخلق في حياته. ايوه. فالموضوع مش في الارقام، الموضوع في انه في حد. طب ما احنا كنا في 12 والناس متضايقه من 12. يعني 12 نحس يعني 13 يعني. يا رب ان شاء الله تكون 13 سنة حلوة وتكسف كل الناس اللي بيخافوا من الأرقام دي عشان. أمين. بس يا رب ما يخافوش من 12 بقى. أنت مستني إيه من ربنا في 2013؟ مستني حاجات كتير قوي يعني، منها الخير والبركة مش بس لحياتي لكن كمان للأرضي، للبلد اللي أنا عايش فيها. أيوه. للناس القريبة مني. أمين. إخواتنا البعاد عن ربنا. أيوه. واللي ما يعرفوش اسمه. أيوه. امين. انه يعرفوا اسمه. امين امين. شيء روعه ان الواحد يخرج خارج نطاق ذاته ويطلع لبره ويخرج كده وتبقى امنياته وتطلعاته الاكثر للاخرين. ربنا يباركك يا متى. طب ما تيجي نقول انا مش وحيد. اللي ما كنتش اعرف ان دي كلماتك يا هدهد. ازاي تبقى انت عام وانا بقى فاكر نفسي عارف كل حاجه؟ يعني كنتش عارف ان دي كلماتك ولا حاجه. دي بقى لي اختبار يعني، دي تحديدا لي اختبار. في وقت كنت بدور على الارتباط زي ناس كتير، عشان انت كنت بتسالني من شويه. تخيل كنت لا يعني بقى لي اكتر من 10 سنين كنت بتسال على احسانات ربنا وكانه ربنا عايز يعلمني درس كده قبل ما يباركني بارتباط مميز بشكر ربنا عليه لغايه النهارده. لكن في وقت اصحاب بيمشوا، عارف بعد الفتره بتاعه الجامعه بتخلص نتخرج نشتغل، تلاقي اللي بيسافر واللي بيهاجر واللي يتجوز ما تشوفوش تاني. وفجاه شعرت بوحده. قعدت ادور على الارتباط. فكرتني بوقت يا اخي كنت في وسط مجموعه كده كلهم اتجوزوا وانا اللي قاعد، انت الوحيد اللي عازب. بالظبط ده كان بالظبط. تخرج يا جماعه في الاول، تخرج وكل واحد وانت قاعد بقى كده ايه متجوز يعني. يا رب السنه دي كل اللي مش متجوز يتجوز يلا. امين. يعني ان شاء الله ان شاء الله تتجوز وتتجوزي وربنا يبعت لك شريك الحياه المناسب. وبرده بدون ما حاجه تحصل افتكر في بيت السلام في العجمي مكان مميز كده دايما ربنا ده حصل فيه يديني ترنيم ما حصلش ارتباط بقى بالنسبه لي انا، لكن في يوم كده في وسط ما انا واقف في زحمه وشعرت كانه ربنا ملا قلبي بالفكره دي، انت مش لوحدك. حتى انا اللي بنفسي خرجت من وسط المجموعه ووقفت كده قدام البحر، ويمكن واقف لوحدي خالص في الصحراء قدام البحر وجو برد بالليل ولقيت قلبي مليان بالكلمات دي. انا رغم كل ما يبدو من وحدة حواليا، لا أنا مش وحيد. هاليلويا. أنت شمسي في نهاري وأنت في برد ليلي، حضنك دفى. وحتى لو ظن قلبي في يوم من الأيام، ويمكن أقول الكلام ده لكل واحد بيشك أنه ربنا موجود وأنه ربنا قريب جدا، أقرب من الهوى زي ما كنا بنرنم، حتى لو ظن قلبي أنك بعيد أو جه في خيالي أني وحيد، لا. أنت مش لوحدك، أنت مش لوحدك، الرب قريب جدا لكل الذين يدعونه. وشعرت يعني ملا قلبي بالفكره دي، ولقيت نفسي برضو بغنيها كلمات ولحن مره واحده كده للرب. امين امين. هو ايه رايك في متى؟ هو بيقول هي غالبا ما كانتش تنفع من غير متى. بشكر ربنا ان متى معانا بقى. امين يا متى، اتفضل يا حبيبي. انا مش احنا سمعناها منك المره اللي فاتت بتهيألي، مش كده ولا لا؟ اللي قبلها نقولها تاني ما جراش حاجة. أنا مش وحيد في 2013 ولا 2012. السنين فيك الكفاية. شمسي في نهاري وفيك الشفاء وفي برد ريري حضنك دافى شمسي في نهاري وفيك الشفاء وفي برد ليلي حضن دفا أنا مش وحيد انت معايا انت السعيد فيك الكفاية أنا مش وحيد انت معايا انت السعيد الله يباركك يا مد خطفت قلبي ربنا يباركك ربنا يباركك ربنا يباركك يا هادي على الكلمات الرائعه دي في واحد قاعد قدام التلفزيون اهو بيقول لك انا وحش انا عارف نفسي انا وحش وجربت كتير وما يعني جربت في اول 2012 وحصلش نصيب يعني وجربت ان انا اكون انسان كويس واللي من ناحيتي انا وحش عطائي انا في العلاقه العشره دي مش بكفاءه محبه ربنا عامل ايه اقول لك شويه حاجات كده في العشره برضو الواحد اتعلمها انا كمان وحش قوي هو مين مش وحش هو مين فينا يعرف يحب ربنا من نفسه احنا واحنا بنرنم احتاجك كان متى بيقول احتاجك تمنحني حبا لك انا حتى محبتي ليك بتيجي منك الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل المسار انا ما اعرفش اقول ان فضل ليا اني بحبه ولا فضل ليا اني اعيش له ولا بمزاجي ولا بقدرتي ويمكن اللي بيدوب قلبي ويخليني احبه هو لما بادرك كده لما اشوف قد ايه انا على بعضي كده وحش وحش وحش طب ليه انا يا اخي يعني ليه انا حاولت اقول له انا بحبك السنه اللي فاتت وحاولت بذلت مجهود بس سهيني انا مش يعني مش عارف مش عارف يمكن انا حظي وحش يمكن انا بني ادم وحش قوي يمكن انت وحش نص نص ف ليه انا ما يعني لما بولس يقول الخطاء اولهم انا يبقى انا اكيد مش نص نص انا ورا خالص كلنا ورا خالص كلنا في الموازين لفوق. انا اقدر اقول جمله بحب اقولها كتير، بحب اقول انا فشلت اني اخلي ربنا يرمي طوبتي، يعني فشلت اخليه يفقد الامل فيا. معرفتش يعني معرفتش اخليه يزهق مني ولا يفقد الامل فيا. فالامل بيجي من ان هو عنده امل فيا. هللويا. يعني الرجاء بيجي من ان هو لسه شايف فيا رجاء، هو شايف فيا حاجه، هو لسه شايف في شويه الطين اللي باظوا دول يقدر يعود يصنعه وعاء جديد زي ما يحلو ويحسن في عينين الفخار. يعني اقول للي زهقان قوي من نفسه، بص على محبه ربنا ما تبصش على نفسك، بص على اللي بيقبلنا مع ان احنا كلنا عيوب، والمحبه دي بتدوب، بتدوب القساوه اللي فينا. ايوه، بتدوب البعد والهروب. عايز اخد الكلمه بتاعت اخويا هادي واقولها لك كده، مش هتعرف تقلل محبه ربنا ليك وامله ورجائه فيك. نكمل كلام بس ناخد تليفون من اخونا وائل. مساء الخير يا اخ وائل. مساء الخير يا خالي، وبحي اللي معاك ولك كل سنه طيبين طيبين مع الرب يسوع. وانت طيب بالصحه والسلامه. طبعا انا اقول لك على حاجه، عشرتنا مع الرب دي احلى عشره، ما احلى العشره معاه. طبعا مش عايز اقول لك كل سنه بتزيد مع عشرتنا مع الرب، لكن الرب ده مهما يعمل احنا يعني مش عايز اقول لك يعني مش عارفين نوصي ديونه، ومش عارفين نوصي محبته، ومش عارفين نوصي كل حاجه بيعملها معانا. ايوه ايوه، وهو تملي عينه علينا مهما احنا نغلط، بس هو عينه علينا. طب مهما احنا نقع في غلطات كتيره برضه عينه علينا، بيغوبنا بايده ويطبطب علينا ومريحنا اخر الراحه. قول لي يا وائل، 2012 عملت معاك ايه؟ زي العسل طبعا، بكل حاجه، مع السفن اللي بيحصل، الحوارات اللي بتحصل مع في البلد. أيوة. عيشة الرب دي أحلى عيشة معاه. هللويا. طب مستني إيه في 2013 يا وائل؟ مستني حاجة، يعني أنا كنت في حاجات أنا يعني بصلي من أجلها في 2013، حاططها قدام الرب من 2012، حاططها قدام الرب لغاية دلوقتي، وأنا واثق تماما إن الرب بيستمع لينا، لكن في وقته يسرع، هو في وقت ليه ساعة معينة هو الرب بيجي يعني. أمين أمين، شكرا يا وائل. واثق إن الرب يعدل حال البلد، وربنا يظبطها وربنا يقبلها ويخليها كلها خير وحياه سعيده معانا يا رب. امين امين، شكرا يا وائل، شكرا لاجل روحك المشجعه. يا رب كل الناس تبقى زيك، وربنا يديلك اللي نفسك فيه في 2013. نرنم، تيجي نقول محلى العشره وياه. يسوع رب السماء، وانا عايش في اللي فات وابص له، بحس ان 2012 يعني عشان كانت سنه صعبه سياسيا، يعني للي مش فاهم، يعني لو حد بيتفرج من موزمبيق مثلا او حاجه زي كده في بلادنا، يعني كانت سنه بغض النظر عن ايه الكويس وايه الوحش، بس كانت متقلبه جدا. نصحى بالليل نلاقي قرار، وبالليل يتلغي، والصبح نلاقي قرار، وحاله شد وجذب سياسيه بتتنازع، كل الناس بقت تفهم وتتكلم وتبدي ارائها في السياسه ومتخوفه. انا بحس ان 2012 دي كانت عامله زي الامواج، والرب كان حاطط المؤمنين بيه في مركب وعدانا بيها 2012. يعني شفناها فيديو، يعني حسينا بقلق، لكن القلق لم يدخل قلوب المؤمنين، لم يعشش في قلوب المؤمنين، عشش في قلوب بعض الناس، بس المتمسكين بايد ربنا يقدروا يطردوا القلق زي الدفيان وبيتفرج على التلج بينزل من ورا الازاز، والرب يدينا ايمان حقيقي ايا كانت التجربه يعبرنا بيها. محلى العشرة وياه يسوع رب السماء. We will. يسوع رب السماء بيبارك الحياة والعيشة حلوة معاه. أنا عايش في حياة وألامي في البرية مهما كانت كتير على أزروع الأبدية أمين. صدقني العلاقة معاه حلو. صدقني اللي قالوا لك لما تمشي مع الرب تمشي جنب الحيط وجوه الحيط بيضحكوا عليك، ما احنا ماشيين اهو في نص الشارع. اللي قالوا لك ان العلاقة مع الرب فيها مسحة حزن واكتئاب وخنوع وخضوع ضحكوا عليك. انت تصبح سيد قرارك، سيد قرارك مش في السياسة، سيد قرار مملكتك، تصبح مالك نفسك الذي هو خير من مالك مدينة حينما تعتشر بسيد الكل برب المجد يسوع المسيح. هرجع تاني حتى إن إيماننا ضاع. ترنيمتك؟ لا دي لولو. لولو آه طبعا طبعا طبعا لولو. صحيح زي ننسى السيدة لولو سيدة الترنيم الأولى لولو سمي عفوا البرد برضو عامل عمايله. أرجع تاني لواحد قاعد دلوقتي يقول لك يا ريت، يعني نفسي أو مانيش قادر. وأنت بتقول إنه السر في العشرة هو الرب، مش أنت، مش جدعنتك ومش قدرتك ومش مش خبرتك الروحية ومش مشاعرك الملتهبة دائما ومش لأنك منين؟ أجيبها منين؟ يعني أجيب المشاعر الملتهبة منين وأجيب الخبرة برضو منين؟ يعني هو زي ما الكتاب بيقول كده، يعني احنا به نحيا ونتحرك ونوجد، منه وبه وله كل الاشياء. يعني لو بحبه فلانه حبنا اولا، يعني نحن قد تعلمنا الحب لانه هو احبنا اولا. هي عشره بين واحد ما يسويش وواحد يساوي قوي، واحد ما عليهوش القيمه واحد عليه كل القيمه وفي كل القيمه، بس هو اختار يعاشرني، هو اختار يصاحبني، هو اختار يكون أبويا وإلهي ورعية. وبمناسبة رعية بفتكر كلمة قالت وبتشجعني دايما، لما يسوع قال خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها، مش وهي تعرفني فتتبعني. يعني مش جدعانة الخرفان ولا نصحتها ولا فهلوتها، لا ده أنا أعرفها فتتبعني عشان أنا أعرفهم فأعرف أحافظ عليهم. فأقول اللي بيقول، أقول لأخويا وأختي اللي بيقول ما فيش وما يجيش وما يجيش مني رجا، قبل بقى ما نرنم الكلمات الحلوة دي أقول له ترمي على ربنا. مين انه ترمي على ربنا، ترمي في حضنه، جرب تقعد معاه، جرب كل يوم تدي شويه وقت كده وتقعد معاه، جرب تفتح الكلمه دي وتعرف مين هو، لما تكتشف قد ايه جميل، لما تكتشف قد ايه بيحبك، لما تغلط مره واثنين وثلاثه بس ما تغلطش وتبعد، ما تغلطش وتهرب منه، تغلط وتهرب ليه. ايوه بتفرق معايا قوي الحكايه دي، لما ابني يغلط وهو صغير كده يترمي في حضني، ما يجريش يستخبى مني، يقول لي انا غلطت، لانه عارف اني بحبه، لانه عارف اني هقبله. من كام اسبوع كده جاء قال لي هقول لك حاجه بس ما تزعلش مني، راح معيط ابنك، ابني الكبير يوسف 5 سنين، قال لي هقول لك حاجه بس ما تضربنيش وما تزعلش مني، وراح معيط من غير ما، وقال لي انا ضربت يوسف تاني صاحبي، ما كنتش اقدر اعمل حاجه غير ان اخده في حضني واقول له حبيبي خلاص، يعني سامحتك، يكفيني انك جيت وقلت واعترفت، انت عارف ان ده غلط، انا عارف انه غلط، خلاص هتعمل كده تاني؟ لا مش هعمل كده تاني، اخدك في حضني. لكن لو استخبى ودارة وسمعتها من حد تاني، لا احنا بنعمل كده مرات، بنهرب منه. والنهارده الدعوه ان احنا نهرب ليه. كلمات العدد الثاني، وما نيجي ليك بصدق القلب، كان قاعد مكان حضرتك الاسبوع اللي فات انكل نعيم، وطبعا حياه انكل مليانه ذاخره بالافكار اكتر منها بالاحداث وان كان فيها، فبقول له اديني اي حاجه من خبره السنين، فقال لي انا كنت صادق وانا ببعد عن ربنا، كنت صادق، او في الوقت اللي هو شاف فيه انه يعني بيدور على، كان صادق وهو بيرجع كان صادق. هذا الصدق يعني الغالي الثمن اللي الله بيقدره، الصدق وانت راجع غالي، مش مطلوب تعمل حاجه غير تبقى صادق، صادق النيه يعني، صادق وفعلا عايز ترجع وترمي بنفسك بكل ما فيك على في حضن ربنا، حتى ايماننا ضاع، حتى ايماننا ضاع. تعالوا نرنمها مع بعض. عارفنا بتندهنا حبك بيصالحنا لسه بإيدك تشفي كل جروح. يا الله الله جميل. هللويا. يا لسه بتقبلنا. كلام متوجه ليك. الله يخليك ما تفوتوش. متوجه ليك. يعني مستعد انط واقول لك ما تفوتيهوش لسه بيقبلنا. ايا كانت الحاله، ايا كان شكل الخيانه، ايا كان الوضع متردي، وايا كان مسافه البعد، هو لسه بابه مفتوح. طبعا يعني بابه مفتوح طول الحياه، لكن مين يضمن الحياه؟ مين يضمن بكره؟ مين يضمن 2013؟ احنا نضمن صاحب السنين كلها. فاحتمي بصاحب السنين، عشان السنين لو قفلت بابها في وشك تروح لصاحب السنين، لو كان في مشاكل في 2003 تروح لصاحب السنين، لسه الباب مفتوح. هو راعينا وهو الذي لنا معه العشره. مورين. نعم. مساء الخير. كل سنه طيبه يا مورين. انت طيبه. اهلا بيك في برنامج هنرنم. أنا بشهد عن إلهي قدام كل الوجود، أنا بشهد عن محبة فائت كل الحدود. قبل ما نطلع يعني من 10 سنين ما كانش في تلفزيون مسيحي، كنا نقول يعني إيه قدام كل الوجود. النهاردة في خطوة حصلت، إنه المساحة زادت، وبنشهد عن أمانة ربنا. تقولي إيه مثلا عن 2012 يا مورين شهادة لله في حياتك؟ 2012 يعني افتحوا المايكات. 2012 كانت سنة برغم كل الأحداث اللي فيها، بس شايفة معية ربنا بشكل مش طبيعي. يعني يا كنت بتابع تويتاتك كامورين فعلا بشوف حاجات تكتبيها كده. سنة 2012 بالنسبة لي أنا كنت شايفها بالإيمان إنه ربنا معانا. يعني الأحداث بتقول غير كده تماما، بس لاني شايفه السنين اللي فاتت كلها من قبل 2012 هو معانا. هو صحيح. عمره ما سابني انا عن نفسي، عمره ما سابني، عمره ما ساب اي حد طبعا، بس ده اختباري انا، انه كل الظروف الصعبه اللي بتعدي عليا انا بشهد ان هو طول الوقت عمره ما سابني. برغم انه ممكن تبقى الظروف اللي حواليا شكلها يبان ان هي مش احسن حاجه، لكن في حد ماسكني، وهو اللي ضامن بكره، وهو اللي ضامن كل لحظه هتيجي. يعني امين امين. ف 2012 بالإيمان هو كان معايا في كل حاجة، وهو اللي هيكمل اللي جاي. أمين. وبالإيمان 2013 هتكون أمين. حياتك محفوظة أيضا في معية أمين. الرب. أنا بشهد عن إلهي قدام كل الوجود، أنا بشهد عن محبة فائت كل الحدود، أنا بشهد عن حياتي والعشرة مع الحبيب. تفضل. Oh, تقول ايه يعني؟ هرجع للنقطة وانت بتقول على ربنا صفات قريبة من القلب، وانا بقول طبعا دي خواطر او اشعار، ساعات تاخد شكل تاني عشان تبقى اشعار غنائية او ترانيم. تقول ايه عن واحد قال احلى ما في حياتي انت حبيبي؟ هو كانت وقتها على فكرة يعني لما اخونا ناصف العظيم كتب هذه الكلمات، يعني أجارك الله، يعني إيه ده أحلى ما في حبيبي يا يسوع، وكان لحنها كده. وافتكر كمان ترنيمة اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع. واحد لما كتبها، أنا مش عارف القصة دي هي قصة سليمة لأنها من أشخاص أهل ثقة، يعني قال له حبه إيه يا أخويا بين الضلوع، كسر ضلوعك ايه اللي انت هتقوله ده؟ فهذه الكلمات يعني ان احنا نكلم ربنا بصوره قريبه، يعني فيها قرب وحميميه، شيء بنتدرب عليه، يعني حتى المجتمع ايضا بيتدرب عليه ان احنا ناخد ان احنا نكلم ربنا بشيء من القرب والحميميه. عشره عمر دي، يعني لما نقول عشره دي يعني في حد ذاتها مع كامل الاحتفاظ بالوقار طبعا. والخضوع والسجود امام مجد الله. أحلى ما في حياتي أنت، تقول إيه وأنت في حياتك حاجات كتير حلوة؟ أقول أنا عارف شوية يعني منهم، أقول إن ربنا مديني حاجات شخصيا حلوة كتير قوي، لكن مفيش أحلى منه. أيوة، يعني لو شلت أي حاجة منهم وفضل هو تفضل الحياة حلوة. أيوة، لو شلت الرب وسبت كل حاجة تاني تبقى الحياة مسخة قوي. وجربت، يعني مش بقولك ما جربتش، لا جربت، جربت أبقى بخدم وبروح الكنيسة وربنا مباركني بزوجة فاضلة وبابن جميل وبشغل كويس وبخير وأسرة كبيرة، أسرة كبيرة محبوبة وأصدقاء وإمكانية أني أروح واجي، لكن قضيت سنين مش من بعيد مفيش العشرة، خسرت فيها العشرة الحلوة. أقول لك بأمانة كانت أسوأ الأيام، جات لي أيام كنتش أنام بالليل وقعد أدور أفتش، أقول طب أنا عندي كل حاجة، عندي كل حاجة، لغاية لما رجعت تاني وقفت قلت يا رب أنا عايزك أنت ومش عايز حاجة تاني. أمين. مرة من المرات أخونا ناصف وهو بيرنم الترنيمة يعني قال ترخص كل الدنيا عشانه، يعني ترخص كل الدنيا عشانه، ده الرب اللي في قلبي مكانه. لما قال هقدر اسيب الكل عشانه خاف، يعني لنكون بنقولها كده باستجراء، هقدر دي هجيبها منين اقدر؟ فقال لما تيجوا نقولها ترخص كل الدنيا عشانه. فعلا ترخص كل الدنيا. امين عشان. امين امين. انا خايف البتاع التتر ينزل علينا، ف واحنا نقول احلى ما في حياتي انت، طب ناخد تليفون. ماشي حاضر، عندي تليفون هنا، معانا تليفون، ناخد تليفون من اختنا مريان. مساء الخير يا مريان، اهلا بيك. اهلا بيك، وكل سنه وانت طيبين. وانت بالف صحه وسلام. ماشي، انا بس ليا مشاركه صغيره جدا، وهي عن انا بطلب ايه في سنه 2013 من ربنا. ايوه، ويمكن انا الحاجه الوحيده اللي طلبتها من امبارح من وقت الساعه 12 هي انه يا رب زود حبك في قلبي. امين. رغم انه الطلب شويه صعب لانه كنت طالباه السنه اللي فاتت ومريت بظروف صعبة وضغطات، لكن كانت النتيجة في الآخر إنه الحب زاد وأنا عايزة أشبع من الحب ده أكتر. أمين. فالعشرة مع ربنا بتخليك زي ما بين اتنين بيحبوا بعض كده، أهم حاجة إن هما مع بعض، مش مهم كل المشاكل اللي عدت، المهم إنه أنا لسه بحبك، والأهم إن أنت لسه بتحبني وأنا متأكدة إن أنت بتحبني. روعة. فأنا يعني أتمنى أن كل الناس توصل للإحساس ده لأنه حقيقي ممتع. أنا في 30 من عمري، مش عايز أطول عليكم، لكن يمكن أكتر حاجة بتمتع بيها في حياتي دلوقتي رغم الظروف السياسية الصعبة والاقتصادية هي العشرة مع ربنا. فأنا بشكركم وبتمنى لكم كلكم أنه ربنا يحققلكم كل أمانيكم في 2013، وأهمها أنه المحبة تعم في كل قلوب الناس. أمين. شكرا لك يا مريم، ميرسي جدا، شكرا لاتصالك، شكرا لمشاركتك. بنعتذر لاصدقائنا اللي كانوا على التليفون، معلش وقت الحلقه ضيق. قبل ما نرنم انا عايز اشكرك يا هادي عشان وجودك معانا. شكرا. اشكرك انا هاني ومبسوط ان اشكرك عشان بتطلع لنا من الاماكن العميقه في قلبك، تقول لنا اختبارات الترنيم وافكار في قلبك. بشكرك ايميل، وان شاء الله على طول نكون موجودين مع بعض. مورين شكرا لوجودك. متى سامح انا ما جبتش سيرتك وشكرتك في اول حلقه، بس انت معانا على طول. يعني ايهاب بيز بيتر بيانو شاهر على درامز، انت رائع على فكره، يعني انتوا جداد بس اكتشاف. عايز اقول قبل ما نرنم احلام في حياتي، نفضل نرنمها لغايه لما التتر ينزل، لانه يستحق فعلا ان احنا نتمسك بيه. العشره يعني محتاجه زمن، لو ما كنتش ابتديته ابتدي النهارده عشان تستمتع بهذا الزمن. لو ما كنتش ابتديته في الوقت اللي فات ابتدي النهارده ببساطه. يا رب ادخل حياتي وادخل قلبي، انا مش قادر اقرب لك، تعال اقرب لي انت. انا مش عارف اجي لك واصلح نفسي من جوه، تعال انت صلحني. اروح المصنع، انا جاي لك زي ما احنا جاي لك كالتوكيل الرسمي بتاع حياتي. صلح واضبط ما في حياتي فاسد، صلح الفساد، شيل القلب الغير نقي وحط قلب نقي. انا في حياتي امور غير مقدسه وغير طاهره، ما ينفعش تروح لاي حد بالكلام ده غير صاحب الاختراع، براءة الاختراع اللي اخترعني وصنعني وانشأني، وهو مهتم بيا وبينادي عليا وبينادي عليك وعليكي. والسنة 2013 تكون امتداد لعشرة للي ليهم علاقة قديمة بالرب، وتكون بداية عشرة حقيقية للي هيبتدوا في علاقتهم بالرب في 2013. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وأحلى ما في حياتنا يسوع المسيح اللي يستحق ان نجيله ونرنم له. See you.